باليمين، وهو إن كان صادقا فاليمين لا تضره. لكن فائدة هذا أحيانا يعني أحدهما يقول أنا في غنى عن الذهاب للمحاكم، في غنى عن الذهاب للمحاكم، فهنا يصالح، يصالح. فمثلا يقول تجد مثلا أتي شخص إليه وأقول في ذمتك لي 10,000، 10,000، قلت ما في ذمتك شيء، أنا لا أعرفك، قال لا بد في ذمتك شيء، ثم صار قليلا عند المحكمة، وأنا أخشى الذهاب للمحاكم يعني مشاكل، ولا أحب أن يعني يقول الناس كيف هذا طالب علم يأتي للمحاكم وتدخل 1,000 ريال، اسكت بس توقع هذا، كأنها إيش يعني إرضاء الله، إرضاء الله. شيخ بالنسبة للإجارة إذا حصل في كتابة العقد يعني في نفس المكتب وانتهى من كتابة العقد، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها أنه يشترط في مسألة خيار الشر، هو في العقد لكل واحد منهم خيار، حتى بعد الكتابة، حتى بعد الكتابة، الكتابة عراجة قلت بيعتك قبلت. نعم أين مش اللازمة، اللازمة يقول بقية العقود غير البيع اللازمة لا فيها، ليس فيها خيار، ليس فيها خيار، إما في قوة نفوذها وسريانها كالوقف والعتق. فمثلا لو قال أعتقتك بشرط، أعتقتك بشرط أن لي الخيار، قل ما يمكن، لأن العتق له قوة سريان ونفوذ، قوة سريان ونفوذ. ولذلك لو أعتقت أصبع من العتق سرى، ولو أعتقت نصيبك من مشترك بينك وبين غيرك سرى، كذلك الوقف، الوقف هذا. وإما لأن العوض فيها ليس مقصودا، مثل النكاح، نكاح، مع أن مسألة النكاح فيها خلاف يعني وجود الخيار، لكن المشهور. وإما لا يوجد فيها خيار لأن الحق فيها من جهة واحدة كالرهن، الحق فيها من جهة مرتبة.